الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله لا نزال نتابع ما يتعلق ب أركان الإيمان وكنا قد بدأنا الحديث عن اليوم الآخر وبدأنا فيما يتعلق باليوم الآخر بالقيامة الصغرى أو ما يسمى بحياة البرزخ وقلنا أن عذاب القبر حق وبينا أن المؤمن الذي التزم شرع الله تبارك وتعالى فإنه يلقى من نعيم الله تبارك وتعالى الكثير في القبر كما أن الفاجر والكافر فإنه سيناله عذاب شديد في القبر وكنا قد ذكرنا أن هناك أمور لا ينجو منها أحد كسكرات الموت وكظمة القبر فهذه لا ينجو منها أحد ولو ينجو منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه لكن قلنا أن ظمة القبر لا ينجو منها أحد في هذه الحصة المباركة سنتناول صفة نعيم القبر وعذابه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر كان يتعوذ والمؤمن ينبغي أن يتعوذ من عذاب القبر فنحن نقف في هذه الحصة المباركة على هذا العذاب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملائكة عليهم السلام تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة المؤمن يوفقه الله عز وجل إلى الإجابة السليمة فإذا سئل من دينك قال الإسلام وإذا سئل من هو الرسول الذي بعث فيكم يقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فيوفق لكل إجابة صحيحة فبعد ذلك لما يحسن الإجابة ينادي مناد في السماء أن صدق عبدي يعني جوابه كان صحيحا وصدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره يوسع عليه قبره وفي رواية قيل أنه يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب رائحته طيبة طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك يعني أبشر بالذي سيفرحك راح نفرحوك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد هذا هو اليوم الذي وعدناك به هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت فأبشرك بخير فبشرك بخير فمن أنت يعني يقول له أنت بشرتني بالخير الملك هذا يبشره بالخير يقول له فمن أنت فوجهك فيقول وجهك الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح قلنا يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح هذا الرجل الذي هو حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح يبشره برضوان الله تبارك وتعالى وبالجنات النعيم فيقول الذي يكون في القبر يقول لهذا الرجل يقول له بشرتني بالخير فمن أنت وقال له فإن وجهك لا يأتي إلا بخير فيقول أنا عملك الصالح هذاك الرجل الذي يبدو في صورة جميلة ورائحة طيبة هو العمل الصالح، هو العمل الصالح. فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله. فالعمل الصالح ينطق قال أنت كنت مسرعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خير. ثم يفتح له باب الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله. يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، يقول له هاولك المكان تاعك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا، أبدلك الله بك مقامك في الجنة. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة. ولما يشوف المكان تاعه في الجنة والنعيم الذي ينتظره يسأل الله عز وجل أن يعجل قيام الساعة، كيما أرجع إلى أهلي، إلى أهلي ومالي. فيقال له أسكن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد الكافر أو الفاجر بعد أن يسيء الإجابة، لأن احنا قلنا العبد الكافر أو الفاجر لما يسأل عن ما هو دينك يقول ها ها، ما هو الرجل الذي بعث فيكم يقول ها ها، لا يستطيع أن يجيب، لا يعرف الإجابة. فالذي كان مطيعا لله ملتزما أمره يوفق للإجابة السليمة، والذي كان فاجرا يعني معاندا مستكبرا لا يوفق للإجابة. فينادي مناد في السماء أن كذب، فأفرش له من النار وافتح له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، يعني يأتيه من بردها الشديد ويأتيها من حرها الشديد. ويضيق المؤمن يوسع له في قبره مد بصره، بينما الفاجر والكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني العظام نتاعو تدخل في بعضها، لأن القبر سيضيق عليه، القبر سيضيق عليه. ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، نتن الريح. يجيه رجل صورته قبيحة، يعني ثيابه يعني ليست نظيفة، ورائحته كريهة. فيقول أبشر بالذي يسؤك، يعني نبشرك بما سوف ينتظرك من خطورة، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا هو النهار اللي وعدناك، قلناك لو كان ما تطيعش الله عز وجل ماذا يحصل لك. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، فبشرك الله بالشر، يعني هو بشر وبشر، يقول له أنت تنكي بشرك رب، من أنت؟ فوجهك الذي يجيء إلا بالشر، قالوا الوجه نتاعك وجه الشر. فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا في الطاعة الله سريعا إلى معصية الله. أنت كنت كي تكون الطاعة أنت الأخراني، وكي تكون المعصية أنت الأولاني. فجزاك الله شرا. ثم يقبض الله له أعمى، ثم يقيد الله له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة، يعني المولى عز وجل يكلف له يعني أعمى، واحد ما يشوف ما ينطق ما يسمع، في يده مرزبة، يعني كما نقولوا في يده مطرقة كبيرة، لو ضرب بها جبل لجعله ترابا، هذه المطرقة كون يضرب بها جبل يريبه، فيضربه حتى يصير بها ترابا، يضرب ضربات قوية، ثم يعيده كما كان فيضربه ضربة أخرى. قال لك فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا ثقلين، يسمعها قاع الحيوانات إلا الإنس والجن ما يسمعوهاش. ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار، فيقول ربي لا تقم الساعة. فهو يسأل يقول ما تقم، يسأل الله عز وجل لا تقم الساعة، لأن إذا كان هذا القبر في هذا العذاب فماذا ينتظره أكثر وأخطر وأشد. وهذا الحديث حديث صحيح، وفي حديث أنس أن العبد لذلك نحن نقول إذا إنسان قبر إذا قبر قامت قيامته كي يدخل في القبر تبدأ يا إما النعيم يا إما العذاب. ولذلك احنا قلنا العبارة اللي يقولها الناس هو يرتاح لا يستلزم أنه هو يرتاح ممكن هو يتعذب الله أعلم إلا هو يرتاح لا يتعذب يا إما هو يتنعم يا إما هو يتعذب. لكن مش إنسان يدخل القبر قال هذا هو ربي ريحه الله أعلم. إذا كان عمله صالح وكان مؤمنا فقد ذهب إلى دار الراحة. أما إذا كان عمله فيه عصيان ومخالفة واعتراض ومعاندة وعداوة للدين فهو راه في شدة في هذا القبر وفي شدة كبيرة. وفي حديث أنس أن العبد المؤمن إذا أجاب الإجابة الصادقة في قبره إذا وفق إلى الإجابة يقال له انظر إلى مقعدك في النار شوف المكان تاعك في النار أبدلك الله به مقعدك في الجنة. يقول له شوف لو كان عصيت ولكن أنت لما طعت هاو المكان تاعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا يشوف كلا المقعدين. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره في حديث أنس. أما الكافر والمنافق بعد أن لا يجيب يعني ما لا يوفق الإجابة يقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه كل واحد يكون قريب له إلا الثقلين يعني الإنس والجن. والحديث أخرجه البخاري ومسلم ولفظ الحديث للبخاري. أما في رواية مسلم إن العبد إذا وضع في قبره يعني لما يسأل ثم يوفق أم لا يوفق ثم أنه يفسح فيه 70 ذراعا المؤمن يفسح له 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. يعني ربي يفسح له 70 ذراع يعني القبر تاعو يتوسع ويكون هناك الاخضرار أمامه كل حاجة خضراء أمامه بطبيعة الحال ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وفي رواية أبي داود أن العبد المؤمن بعد أن يسأل ويجيب ينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا كان لك ولكن الله عصمك فأبدلك به بيتا في الجنة فيراه فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له أسكن. يعني هذه الأحاديث مروية في البخاري ومسلم كلها أحاديث صحيحة تظهر بأن الإنسان أنه في القبر هذا سيسأل. فإن كان في هذه الدنيا من الصادقين المؤمنين المطيعين وفق إلى الجواب السليم وإن لم يكن كذلك كان من الفجار والفساق والكفار أو المنافقين فإنه لا يوفق إلى الجواب السليم فيضيق عليه القبر وتختلف أضلاعه ويأتيه من حرارة النار وزمهريرها الكثير بطبيعة الحال يناله ويرى مقعده من النار بطبيعة الحال. وهذا الذي أشار إليه الأحاديث من أن كل إنسان يعرض عليه مقعده بعد أن يسأل في قبره مستمر طيلة بقائه في القبر وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي كل صباح وكل عشية شوف المقعد تاعك إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة دائما يشوف المكان تاعه. إذا كان من أهل النار دائما يشوف صباح وعشية يشوف مكانه في النار فيقول لا تقوم الساعة إن شاء الله ما تقوم الساعة. أما المؤمن دائما يشوف المكان تاعه في الجنة حتى يتمنى أن تقوم الساعة يقول يا الله أقيم الساعة. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملكين يقولان للعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة الصحيحة قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح، يعني يوسع عليه قبره، يفسح له في قبره 70 ذراعا، 70 ذراعا في 70. ثم ينور له فيه، يعني يكون منور القبر تاعه، ثم يقول له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، أرجع لأولادي للزوجة تاعي خبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثك الله من مضجعك، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإنهما يقولان للمنافق قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. لم يعرفش يجاوب، ليقول ها ها ها لا أدري. فيقال للأرض، يقال للأرض التئمي عليه زيره، فتلتئم عليه الأرض فتختلف أضلاعه، يعني العظام تاعو تدخل في بعضها، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه، حتى يبعث إلى القيامة وهو كذلك. وهذا يدل بأن الإنسان يا إما يقضي فترة القبر إلى قيام الساعة، يا إما يقضيها في النعيم وفي الراحة وفي الاخضرار، ويأتيه من رائحة طيبة والمسك، ويوسع عليه قبره فيكون في شبه جنة، يعني يكون مرحلة الأولى، حتى يبعث من مضجعه يوم القيامة. المسألة احنا قلنا الفاجر والكافر، وقلنا الفاجر الكافر، وقلنا المسلم المؤمن. السؤال المطروح، هل يعذب المسلمون في قبورهم؟ هذا السؤال الذي يطرح. قال الإمام القرطبي، قال أبو محمد عبد الحق: أعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوف على المنافقين. عذاب القبر ما هوش خاص بالكفار فقط ولا بالمنافقين، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين، وكل على حاله من عمله. طائفة من المؤمنين، ولذلك قلنا الفاجر لا يستلزم أن يكون كافر. إنسان فاجر لا يستلزم أن يكون كافر. بعض المؤمنين قد يصيبهم بعض من عذاب القبر لفجورهم. كل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله. والأدلة على أن المؤمن قد يعذب في قبره بسبب ذنوبه كثيرة، وسيأتي ذكر طائفة منها في المبحث التالي، راح نذكر الأدلة باللي كاين من المؤمنين من يعذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتير من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يعني النبي مر على قبرين قال راهم يتعذبوا، قالوا ما همش يتعذبوا في حاجة كبيرة، يعني ماشي في شيء عظيم. واحد منهم ما كانش يطهر من نجاسة، لم يكن يستتر من البول، ما كان، وهذا الذي لم يستتر من البول دل على أن النجاسة كانت تلازمه، وكون الإنسان تلازمه النجاسة دل على أنه كان مفرطا في الصلوات وفي العبادات، كان مفرط مدام كان، لأن لا تصح الصلاة مع النجاسة، فكانت كثير من صلاته كانت باطلة، حتى لو صلىها كانت باطلة، لأن الإنسان بالصلاة تكون صحيحة يجب يكون طاهر البدن، طاهر الثياب، وطاهر مكان الصلاة. فمدام هو لم يكن يستتر من البول فكانت صلاته باطلة، لأنه صلىها بنجاسة. حقيقة إن هو الإنسان إذا نسي عند أهل الفقه لو نسي أن بجسده نجاسة وخرج الوقت تصح صلاته، ما على بالوش حتى خرج وقت الصلاة، لو ذكر قبل خروج الوقت يعيد الصلاة. مثلا عنده نجاسة في ثيابه ونسى بلي عنده نجاسة، صلى بالنجاسة، ولكن قبل غروب الشمس تفكر يعودها الصلاة. أما لو دخل المغرب صلاته صحيحة، لكن هذا كونه لم يكن يستتر من البول فكان هذا سبب عذابه في القبر. أما الثاني كان يمشي بالنميمة يحرش، يروح لفلان يقول فلان قال فيك كذا، يروح لفلان قال مشي يضربوا بيناتهم، هو يحسد الطرفين فيريد أن يفسد العلاقة بين الناس، يريد أن يفسد العلاقة بين الناس. الأدلة نذكرها، الأسباب التي أسباب عذاب القبر قسمين، أسباب عذاب القبر قسمين، منها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل. أما بالإجمال بالعموم أن الناس قد تعذب إذا جهلت بمعرفة الله وإذا أضاعت أوامره وارتكبت معاصيه بالعموم. إذن بالعموم الإنسان إذا جهل ما ينبغي في حق الله تبارك وتعالى قد يعذب، وكذلك إذا ارتكب الكبائر وارتكب المخالفات الشرعية قد يعذب، وكذلك إذا فرط في الطاعات يعني تهاون في الطاعات. أما التفصيل فنذكر بعض الأحوال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أولاها كنت قد ذكرتها قبل قليل، الاستتار من البول والنميمة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، جاز على قبرين، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. واحد كان يحرش بين الناس بالنميمة، يدي الخبر لفلان على فلان، فلان قال في كذا كذا، يروح الآخر قال في كذا وكذا، وهذا لا يجوز في الشريعة، لا يجوز النميمة من الكبائر. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرس كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعله يخفف عنهما ما لم يبس. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ورق معين يعني رطب وكسرهم، حط شوية شوية لعل التخفيف. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، يعني عذاب القبر بسبب النجاسة، فقلت: كذبتي. فقالت: بلى، إنا لنقرض من الجلد والثوب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذا؟ فأخبرته بما قالت، فقال: صدقت. قالت: فما صلى بعد يومئذ إلا قال دبر كل صلاة: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعذني من حر النار وعذاب القبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من حر النار، كان يتعوذ من النار ومن عذاب القبر. وهذا الذي أشار إلى الحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول الجلد والثوب، وهم من الدين الذي شرع الله لهم، ولذلك لما نهاهم من نهاهم عن فعل ذلك عذب في قبره بسبب نهيه. ففي حديث عبد الرحمن بن حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. هذا إنسان يعني نهى قومه عن شيء كانوا يفعلونه اليهود، وهم كانوا يعني كانوا يغسلون الأشياء، الثياب إذا أصابته النجاسة زيادة في الطائرة، لكن هو نهاهم فعذب من أجل ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول. قد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه ابن عباس بلفظ أكثر عذاب القبر من البول. والعبرة من العبرة بالنجاسات، فعذاب القبر قد يكون سببه عدم التطهر بالنجاسات. أما النميمة فالنميمة هي السعي بين الناس بالتحريش، السعي بين الناس بالتحريش، يعني وكل ما يقوم في مقام النميمة كالغيبة وكل حاجة تلحق الضرر بالطرف الآخر قد تكون من أسباب عذاب القبر، لأن النميمة من الكبائر، النميمة من الكبائر، فكبائر الذنوب قد تكون سببا، ما لم يتب منها الإنسان قد تكون سببا من أسباب عذاب القبر. الغلول، إذن عرفنا عدم التطهر من البول أو من النجاسات عموما، البول أو النجاسات. الأمر الثاني هو السعي بين الناس بالتحريش، كالنميمة والغيبة وغيرها، هذه كلها من أسباب لها في نفس المقام. يعني هذا الأمر الثالث الغلول، ومن الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الغلول، وقد صح في ذلك أكثر من حديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر فقتله. يعني هذا رجل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خدام، أهدى له خدام، وهذا الخدام لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يرفد عليه الرحل تاعه، يعني قشه يحطه يرفد، أصابه سهم لا يدرون من أين جاء هذا السهم فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة، يعني قال هذا مات يعني هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين النبي فقال: شراك من نار أو شراكين من النار. متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هذا الغلام الذي قتل أخذ يعني شملة، الشملة معروفة، أخذ شملة قبل أن تقسم، الذهب لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تقسم الغنائم كما نقول خدفها أداها خفية. وقس على ذلك كل شخص، والشملة الشملة حاجة خفيفة ماشي حاجة غالية، لو كان تقول شحال تسوى بالك نقولوا شحال تلحق، 50-100 ألف نقولوا 100 ألف، هذه إذا كانت شابة بزاف. شملة كانت سببا في أنه بطبيعة الحال يعذب، لا تشتعل عليه نار. والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، لم يقسمها النبي، لا تشتعل عليه نارا. حتى خمم يدي شملة ستكون سبب من أسباب عذاب القبر، فما بالك اللي يدي مع البليش يكون في مصلحة من المصالح ويدي أموال طائلة، يدي أموال طائلة يتع الشعب ويدي، خمم لده 1,000,000، خمم لده 10، خمم لده 100,000,000، خمم لده 1,000,000,000، خمم لده 1,000,000,000 بصح بالدولار، إيه خمم لده 1,000,000 بالدينار ولده 1,000,000 بالأورو، 1,000,000 أورو، كيفاش يكون حسابه هذا في القبر؟ للناس عم بلها أدي وروح، ما دام واحد محكمهم واحد ما شدهم واحد ما دخلهم الحبس واحد ما يلمس أدي برك، هذا الشملة راح يتعذب بسببها في القبر. ولذلك كان الجيل السلف، احنا ذكرنا قصة سعيد بن عامر الجمحي الصحابي الجليل، لما عمر الخطاب ولاه حمص مدينة حمص وش قال؟ قالوا لا تفتني، ما تفتنيش. ولما بعث له 1,000 دينار قال لزوجته: لقد أقبلت علينا الدنيا لتفسد علينا الآخرة. قالوا يا جات الدنيا حتفسد علينا الآخرة. ولذلك تجده شحال هو في الإمارة، شحال هو في الإمارة تاع حمص، لما جاء عمر الخطاب قال لهم أعطوني قائمة تاع الفقراء، فكان من ضمنهم سعيد بن عامر الجمحي من الفقراء. واحد يقول لك كيفاش هذا كان واليا على حمص بعد ما زالوا فلاليس تاع الفقراء، علاش ما دارش تاويل لروحو، علاش ما داش وكلا وكذا ومن، علاش ما داش، هذا جايح، هذا ساذج، هذا احمق، هذا احمق، شحال هو والي على حمص، والي على حمص، خلى روحهم الفقراء. عمر بن الخطاب لقى فلاليس تاع الفقراء كي قال البلده كتبوا لي كاع الفقراء، كتبوا له سعيد بن عام والوالي، الوالي تاع المدينه هو الفقير فيهم، فقير فيهم، وعلاش؟ هو خايف من عذاب القبر، وقادر يدي، قادر يدي ويزيد، هو حم يقدر يحاسبه في ذاك الوقت، والي على حمص، وحمص بعيدة راهي على المدينة بعيدة، شكون راح يقدر يحاسبه؟ لكن هؤلاء أولئك الناس ما كانت للدنيا أن تدخل عليهم فتفسد عليهم الآخرة، الذكاء عندهم، الذكاء عندهم، الفطانة، ذكاؤهم وفطنتهم جعلتهم لم يكن للدنيا مهما بلغ مهما بلغت زينتها وزخرفها وزخرفها أن تفسد عليهم الآخرة. مستحيل ما تفسدش عليهم الآخرة. تقام لا يتحدثون في الناس، لا يشتغلون بالناس، لا غيبة ولا نميمة ولا حسد. يقول لك أنا أحسده على الدنيا لا تساوي شيئا، أغتابه من أجل الدنيا لا تساوي شيئا، أغتابه لأنه عنده كذا ولا عنده كذا ولا حسد. تجاوزوا هذا الأمر، تجاوزوا هذه الأمور كلها، تجاوزوها. وذلك حينما صدقوا مع الله رفعهم الله مقامات وأعزهم بالإسلام، ولو عزاز ولو الناس قاعد يقدرهم قدر شديد. وعن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباء قد غلها، رواه البخاري، سرق عباية، قال لهم النبي هو في النار يعذب، يعذب في قبره. سرق، هو سرق، سرق عباية واحدة، ما سرقش 100 مليون ولا مليار ولا، سرق عباية واحدة، هو في النار يعني يعذب. لا يعني أن هذا لا يدخل الجنة فيما بعد، المؤمن يدخل الجنة فيما بعد، لكن قد يعذب في القبر، وقد يعذب بعد الدخول يعني بعد القيامة في النار، ثم يخرج بعد ذلك. إذن علمنا بأن عدم التطهر من النجاسات يتسبب في عذاب القبر، النميمة والغيبة وما شابه ذلك قد تكون من أسباب عذاب القبر، الغلول ليدي حاجة ماشي تاعو، يسرق حاجة ماشي تاعو ليست من حقه، فقد يكون ذلك من أسباب عذاب القبر، الكذب، الكذب وهجر القرآن والزنا والربا، هذه كبائر. لذلك ذكرنا قلنا الغيبة وما يشبه الكبائر. أرى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنواعا مما يعذب به بعض العصاة. المولى عز وجل ورى للنبي صلى الله عليه وسلم، بيّن له وأعلمه أنواع من الناس تعذب ببعض المعاصي. ففي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة الرؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة، يقول: مش شكون واحد منكم شاف كاش منامة يحكيوها له. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ كاش واحد منكم شاف منامة؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين. النبي قال لهم: أنا شفت الرؤيا، أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال لهم: خرجت إلى أرض مقدسة، راجل قاعد وراجل واقف، والرجل واقف في يديه كلاب. قال لك: كلوب من حديد، كلاب من حديد، يدخله من شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك. ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، يدخل الكلاب حتى يخرج له من القفا، يدخل له الكلاب حتى يخرج له من القفا. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، واحد راقد على قفاه، واحد يرمي عليه بلوكة حجرة يشق كما نقولوا يفجر له رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، يعني يضرب ضربة الحجر يعني يتكسر. فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه، قبل ما يجي يرفد الحجر يعاود يولي كما كان والآخر رأسه يولي يزيد يضرب ضربة ثانية. قلت: من هذا؟ هذه فيلم لم شفها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، تقبة شو اللي يطيبوا فيها الخبز؟ تقبة هكذا شو كيما نقولوا فرن، كيما فرن التنور هو اللي يطيبوا فيه الخبز أو يطيبوا فيه أي حاجة. أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته النار، يشعل تحته النار، كما نقولوا قدرة منا ضيقة ومن تحت واسعة وتحتها النار. فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عرات. قالوا شفت فيها نساء ورجال عرات الداخل يتعذبون في هذيك التنور القدرة كبيرة. يعني إذا اقترب منهم ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت كي تخمد النار يعودوا يهبطوا للتحت وهكذا. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر فيه الدم، فيه رجل قائم على وسط النهر، رجل بين يديه حجارة، وعلى شط النهر رجل. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج واحد يحب يخرج من النهر، الآخر يضربه بالحجر في فمه يرجع وين كان. فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، كل ما يحب يخرج يضربه يعاود يولي وين كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى إذا أتينا روضة خضراء، مكان فيه الحشيش، فيه شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان. شجرة عظيمة قاعد قدامها شيخ وشوية صبيان دراري. وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، رجل آخر يشعل في النار. فصعد بي في الشجرة وأدخلني دار لم أرى قط أحسن منها. الدواء هذيك الشجرة طلعوه ادخل دار فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم أخرجاني منها فصعد بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. الدار الأولى الشابة فيها شيوخ وشباب نساء وصبيان ورجال، والدار اللي فوقها فيها شباب وشيوخ. قلت طفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال جوزتني على شحال من الناس أحكيوا لي واش شفت. قال نعم الملكان راهم حني خبروه. أما الذي رأيت يشق شدقه فكذاب. هذاك اللي كان يشق الشدق تاعه حتى يخرج من القفا هنا، قال كذا كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. يكذب كذبة ينشرها في كاع البلاد هذا الكذاب يتعذب، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. يصبح يتعذب حتى يوم القيامة بهذاك العذاب، ودل هذا في عذاب القبر ما دام حتى يوم القيامة، دل بأن هذا العذاب يصيبه في عذاب القبر، لأنه يبقى يتعذب هذا العذاب إلى قيام الساعة. فالكذب من أسباب عذاب القبر. والذي رأيته يشدخ رأسه، رجل يشدخ يضرب يفجر له رأسه، فرجل علمه الله القرآن، رجل تعلم القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار. نام عنه في الليل ولم يعمل به في النهار، ما التزم به، ما انتفع به، ما التزم به، يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب، هذوك اللي شفتوه في القدرة والنار حامية تحرك فيهم، قال فأولئك هم الزنات ليرتكبوا فاحشة الزنا. عوض يستعيف بالزواج أو يصبر حتى يتزوج يرتكب الزنا، فيها النساء والرجال. والذي رأيته في النهر ليجي يخرج ويضربه بالحجرة في فمه يعاود يولي، الذي يأكل الربا يسلف دراهم بالفائدة من البنوك والتجارة تاعو كاع مبنية على الربا. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، الشيخ اللي قلنا في ما كان كاع خضرار وشيخ، وإبراهيم عليه السلام. والصبيان حوله أولاد الناس، أما الصبيان أولاد الناس. والذي يوقد النار مالك خازن النار. والدار الأولى الذي دخلت دار عامة المؤمنين، الدار الأولى اللي قلنا شابة فيها الصبيان والشيوخ والنساء والشباب، هذه دار المؤمنين. وأما الدار الثانية اللي هي أجمل وأعلى فهي دار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل الملكان أنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قلت دعاني أدخل منزلي، خلوني أدخل المنزل تاعي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. وهذا الحديث رواه البخاري في باب الجنائز، وشرحه بطبيعة الحال ابن حجر العسقلاني. فهذا يبين الفضل، الفضل يبين الأمور التي قد تتسبب في عذاب القبر، ونرى بأنها كلها من كبائر الذنوب: أكل الربا، الكذب، الزنا. إذن الكذب، الربا، الزنا، هذا كلها من الأسباب التي تكون من أسباب عذاب القبر. وكذلك هجر القرآن قراءة وعملا، من هجر القرآن قراءة وعملا، هجر القرآن ما يقرأه ما يعمل به، هذه أيضا من أسباب عذاب القبر. إذن نذكر الأسباب كلها التي تكون من أسباب عذاب القبر حتى الإنسان يتجنبها. أولا التطهر من النجاسات. الأمر الثاني النميمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدخل في شكلتها كالغيبة، كالغيبة. الأمر الثالث ألا وهو أكل أموال الناس بالباطل، الغلول. إنسان يدي حاجة مشي تاعو يسرقها في أي مكان كان، في أي منصب كان، يدي حاجة مشي تاعو يديها وينتفع بها، هي مصلحة عامة على المسلمين هو يستفيد بها لنفسه. الكذب، هجران القرآن الكريم تلاوة وعملا. الأمر الذي بعده ألا وهو الزنا والربا. والحديث يعني في البخاري كل هذه من أسباب عذاب القبر. وإذا كان إنسان يحرص، الأمر الأول يحرص على الطهارة، الأمر الثاني يحرص على اجتناب النميمة والغيبة، الأمر الثالث يحرص على عدم مد يده إلى الغلول، حاجة ماشي تاعك ما تمدش يدك لها في أي منصب كنت، أنت تأخذ الأجرة، فإن أخذت ما ليس حقا لك فإن ذلك من أسباب عذاب القبر، تعذب به يوم القيامة. أيضا هجران القرآن تلاوة وعملا، الزنا، أكل الربا، أكل الربا. من الأشياء التي ربما نختم بها اللي متفق عليه، لأن هناك أمر غير متفق عليه، وهو عذاب الميت ببكاء الحي. عذاب الميت ببكاء الحي هذا في حالة ما إذا لم يوصيهم ولم يذكرهم، أما إذا ذكر أهله قال ما تنوحوش عليا وما لا تشق الجيوب ولا تلطم الخدود ثم خالفوه فيتحملون مسؤوليتهم، لكن لا بد يذكرهم. كاين أمر، الأمر الذي نختم به، حبس المدين في قبره بدينه. مما يضر الميت في قبره ما عليه من دين. فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فقال فأردت أن أنفقها على عياله. قال فقال للنبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضيت عنه إلا دينارين دعتهما امرأة وليست لها بينة. قال أعطيها فإنها محقة، وفي رواية فإنها صادقة. فهذا الرجل قد يحبس بطبيعة الحال، دينه قد يكون سببا في عدم نجاته، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال روح قضي له دينه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه. ويمكن أن يفسر هذا الحبس في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مأسور بدينه عن الجنة. ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ إلى فلان عنده واحد. فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فذكر ذلك مرارا. النبي كي يذكر حاجة الصحابة يسكتوا في البداية، فقالهم تلك مرات لا يجيب أحد. فقال رجل: هو ذا؟ قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلان الرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يعني تعمد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل، حتى إذا كان عنده دين عند الناس ينطقوا، وحتى أهله يقضون عليه دينه خشية أن يكون محبوس، وإلا يا إما يفديوه إذا كان محبوس بالدين يفديوه، يعني يخلصوا عليه الدين نتاعه. قال: وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. وما معنى معنى عذاب القبر؟ لأن كان قد قبر الرجل، فأسلموه إلى عذاب القبر. وذلك فالدين لا بد أن يقطع، دين الرجل لا بد أن يقطع حتى لا يحصل له يعني ما يؤذيه في قبره. هذه تقريبا أمور ينبغي للواحد منا أن يتنبه لها، لأن عذاب القبر حق، ولا بد للإنسان أن يحرص في هذه الحياة ألا يقع منه ما يتسبب في عذاب قبره، ألا وهي كما قلنا عدم التطهر من النجاسات، النميمة والغيبة، إضافة إلى الغلول وهو أكل أموال الناس بالباطل خاصة إذا وسد لك أمر، وكذلك الكذب وهجر القرآن تلاوة وعملا به في النهار، إضافة إلى الزنا وأكل الربا، أكل الربا وكذلك الدين. كل هذه الإنسان يتحراها ألا يقع فيها حتى لا يتسبب له ذلك في عذاب القبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.